هل يصلح أن أصلي عن شخص متوفى ترك صلاته بعض الوقت ولم يصلي؟ الصلاة لا تقضى، الصلاة لا تقضى، إن كان تركها عمدا فهذا كفر أكبر أعوذ بالله، وإن تركها من شعوره خل شعوره لا شيء عليه. المقصود أن الصلاة لا تقضى سواء تركها عن شعور أو عن غير شعور، فإن كان عن شعور تعمد هذا كفر أكبر أعوذ بالله، لا يصلى عليه ولا يغسل، يصلي مسلم على الصحيح. أما إن كان تركها لأجل اختلال الشعور، يعني في شدة المرض اختل شعوره فلا شيء عليه ولا تقضى. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.